الجمال ناسي بعشقك انا احس انا عالم ضلة وبحر سواسة ولا تفكير ولا حتى سياسة مش هقول امك راسة انا مش هغلط علشان اعيش فوق الارض عامل اسطول تحت الارض زرعت تمور عدى هيحصل مش مسؤول في المنتزه مليون لعيب جايين نهد الكون بشجاعة والمنتزه مملك الساعة مش يحزع ولا اي ساعة على ارضنا كعدة صاري فرحي بيك نقضي الضيار هي الهجوم وهي الدفاع الشيخ بالاجماع فرحة عرسنا اسلام الشيخ فرحة عرسنا اسلام الشيخ واحدة فوديك على معدة طرش عمر فراد روحات من ورشة صدقنا انا هولع في الفرشة طول حياتي بنزل تقدير المنتصر على كل معاركي فاجر وقادر الاسم الحركي هي دنيا بدي مع مين تتعاركي عمري السبع ما بمدي بعمر السبع ما بمدي حشيش ومادة وعقول نفس ده ناس مستجدة وعنيها حسدة تروح وتقول مش قصدك عشان تجيب لي بابا المصروف سنت سكنت على المشاكل خلت مدينتي ارض الهياكل انا الهجوم وياه مش واكل ويوم ميلادي جابوا لي جرنون شايفين عرايا طالعين ورايا عاملين حكايه مش عيب انا ضربات مباشره وشوشه كشره معدنها قشره اخرها كلام دي العيب ده عيب بيكب في كيف ده ربنا يزوقها حنان ده ربنا يزوقها حنان اسكت لينا برانويا مجنونه بحري منا وابنك ملعونة تحت السرير حطولي بلكونة عشان دماغي بتبص لها مريض صرع بشهادة الأم شايفة خرع مش حاجة مهمة بفضنا بيكم مش مهتمة نزلت تحت تروح عالفاق نزلت تحت تروح عالفاق عامل تراكي ضحك وداكي رامت مراكي تعمل ملايين قائد أفاعي ماشي بدراعي اسلوب دفاعي كبس وجميل أشغالي خلصة وطلعت خلصة وإيديا غلسة زيادة تدمير أنا المميت يا ابن المركوب سكن حياتي مش عاوز أركوب طيب وجاحد أنا مقلوب مقلوب في قلب شارع جنان سامع النصل في عيون الخس أنا الوحيد طلبني بليس مولود عصب منوش عجز أساسه مستشفى الحكايات أساسه مستشفى الحكايات هنا اشتباك مع بيكا فجورة فاجر فجور وصانع الأسطورة شدد درع شديته تطورة باين عليكوا جيتوا تلوشوا مش ابن ماما انت لا شبيه بس اوعى من عض التماثيل لو اي باب بدك تسريق هيجي على السكة وفتشوا هيجي على السكة وفتشوا برج الصحاب دايما مهدود واصحابي دولت غير بمسود عشان زمان كنت انا موجود كنت زميلي انا مستجد طلعت من سرد بأخيك الاولى ليك والتانية عليك عرف على كابتش لك عليك انا دخلتك في حيطة سادة انا دخلتك في حيطة سادة صاحبي اللي بعد عشان جدينة بعيد معاها طلعت عيانة بعد ما سابوا اصحى وقرانة محجوز في عنبر للسنة سكة شمال بداها عليا زمان اللي كانت تقلى عليا وقلت حد الله يا وليا ماليش انا في كهن النسوان ماليش انا في كهن النسوان نظرة عيوني مركز تصيب بعشق جميل احسها مقاريب صاحب جيوش تحديد بالحيل ساعات تحدد بالديناميك كل البنات بيحبوا طار محتاجة لو كان عندها زار على جسمها بتدق الحر بتجيب قبايل جوه البيت بتجيب قبايل جوه البيت في المنتزه حاملة وفزاعة هي القوة بحر الشجاعة تزاولها تدخل بيت الطاعة طلعتنا توصل عالمريخ جيت الساعة تسلم شياطينا لو دولة بتصورك نتفنى سكتي قاسية هتزعلوا منا فرحة عرسنا اسلام الشيخ المنتزه مليون شريك اقصدنا هنا يسقطوا طوابير ارسال الكابتن احمد سمير اللي يزاولوا هيبقى فريسه حمو عبده يعني المدير على ارضنا مانع التصوير احنا نضرب بالمواسير الفرقه هنا تطلع من الكيسه عمو الشعير كنج العمار من يمنع عدره ومسمى عيد الاسم وحده يكون ثروه صفرة 45 معانا تخلص اي حكاوي اللي زاولنا يحمي الداوي المبدا صح وده الشرقاوي اسد وحمله وبتاع مشاكل يبعد مسا وندوس تاكيد عالاداره بقلب حديد الشديد ده حمو الشديد اللي لعبكم على الشناكل اللي زاولنا يسقط قتيل وفي الحياه عاملين دراويل ده المقاتل عبده نبيل هو قدر على اي دار الفارس حدى الزعيل وعالي عاوزين نجوم لازم يتطالوا اللي الحمال كلها بصاله اقصر منه لازم تتدارك ده الرياسة هيثم الكيلاني والياباني حودة الياباني ده حرم على نفسه النور عمرو الرشيد عمر ماريتو والمتمكن طارق تيتو الخصم اللي ضربه قدام بيته ولو وقع مش صعب يقوم ولو وقع مش صعب يقوم احمد دودار ده مربي سودة المشاكس حينما بحودة اقصرنا على ارضنا مفرودة ربك ده ساترها على عبيده اللي ضايقنا بنقطع ايده المحارب سامح ميده اسلحته جوه العركه مخيفه عمرو الجهيني الاداره الشاطره وفي ادائه قام بالمخاطره اهدي الطبيعي حمال ودكاتره قصود شرسه ماهيش قريبه على حمو بيك حب الجماهير سميسره ياسي وشرير فالايران المثل المافيا شبحنا بيجو توزيعه خطير ياسر ابو جيك اعلى دارة قبل منك شفنا كتير علي قدرة يعني القرارات في معاد وقت مفيش تأخير كتب كلامنا شعر الفجر بيحط